ولما قرأ قلت له ليش تقول ينزل ربنا وانت الآن تقول ما بينزل؟ فأيهما الكذاب، انت ولا القول هذا؟ قلت له رد اقرأها. قال ينزل ربنا. قلت له ليش تقول ينزل؟ انت تقول ما بينزل، تنزل رحمته، والنبي يقول ينزل ربنا. وفقنا الله وإياكم لذلك.